تزنر بعطري، تزنر وحارب بضوع العبير، وهات يديك أنا الترب خصري، وكفك يوي خنوط الحرير. تزنر بعطري، تزنر بعطري، تزنر وحارب بضوع العبير، وهاتي يديك أنا الترب خصري، وكفك يغوي خيوط الحرير. وجه المدينة فستان عرس، تعال لنغزل وجه المدينة فستان عرس، ونرقص نتقن رقص الفقير على عنق كأس ثمول، وملأ بحلم وثير. ودعني أطرز صدري وجوها حزينة، وأضواء زينة وجوها حزينة، وأضواء زينة كحارات بيت الفتي الصغير. وهاتي يديك وعمر قصري فوق الخراب الكبير الكبير، فوق الخراب الكبير.